هذا شيخ المسلمين في زمانه أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله، كان إذا جن عليه الليل يدور في حجرته وينظم أبياتا يناجي بها ربه سبحانه وتعالى، ويخبر عن فرحه وابتهاجه ولذته بمناجاة الله، والذي يحدوه إلى هذا ويدفعه رجاء رحمة الله. فكان يقول في ظلام الليل: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا ناموا. لكن الراجي لا ينام، لأنه إذا كان طالبا لا ينام إلا عن غلب. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. أخي الكريم، إذا كان هذا حالك إذا جن عليك الليل فأنت راجل، وإلا إذا كنت تقطع ليلك في تمثيليات وفي مسلسلات، فاعلم أن الله سيسلسلك وأهل بيتك في نار جهنم. اعلم هذا، واعلم أن صلاتك لن تزيدك من الله إلا بعدا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا حال الراجي، هذا حال الطالب يقضي ليله في مناجاة الله وفي التلذذ والأنس به. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا يقضي ليله في النظر إلى مومسات راقصات، إذا نظر الإنسان إليهن فسد قلبه وأكل الشيطان قلبه. إخوتي الكرام، إذا كنتم ترجون رحمة الله فقوموا بما يؤيد هذا الرجاء، ودللوا على هذا الرجاء بطلب الله والالتجاء إليه والتذلل له، فهذا علامة الراجي، هذا علامة الطالب، يتذلل ويتواضع ويطلب من يرجوه، أما أنه يعرض عنه يعرض عنه ثم يقول له أرجو رحمتك، رحمة الله مبذولة يا عبد الله، فتعرض لها، أعرضت عنها إنما بلسانك تقول أنا أرجو رحمتك. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه له، هذا حال الراجين. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إخوتي الكرام، هذا المبحث الأول، وهذا هو الأمر الأول الذي سيدور عليه نصف محاضرتنا. حقيقة الرجاء في شريعة الله الغراء، منزلة الرجاء في شريعة الله المطهرة. الأمر الثاني، وبه نختم هذه الموعظة، جميع المكلفين بحاجة لرجاء رحمة أرحم الراحمين، والمكلفون مهما تختلفت أصنافهم وأشكالهم وتباينت أعمالهم ومراتبهم لا يخرجون عن أربعة أحوال. إذا استحضروا، ينبغي لكل واحد منهم أن يستحضر الرجاء لينفعه في حاله. الحال الأول والصنف الأول للناس مفرط تلبس بالذنوب والعيوب. هذا الإنسان إذا لم يستحضر رحمة الله لا يمكن أن يتوب. لا نقول له ارجو الله مع عصيانك، هذه حماقة وهذا خذلان من الله لهذا العبد. إنما عندما هو أذنب يأتي الشيطان ليحول بينه وبين الإقبال على ربه، يقول أنت فعلت وفعلت وأنت ستصلى نارا موقدة، فلا داعي إذن للرجوع إلى الله. فإذا كنت مفرطا أخي المسلم ومسرفا فاستحضر رحمة الله سبحانه وتعالى وتب إلى ربك، فرحمة الله واسعة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ووالله لولا أخبار الرجاء لما تاب مذنب. إنما هذا حال ربنا جل وعلا، يعد المذنبين بالمغفرة إذا تابوا إليه وأنابوا. وأما من يرجو رحمة الله وهو مقيم على معصيته كأنه يستهزئ بربه جل وعلا. وأما إذا أراد أن يتوب فرحمة الله جل وعلا واسع. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبالي، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، رحمته واسعة وهو أرحم الراحمين، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه فهو ربكم وهو مولاكم سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند حسن عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، أي بأن الله يرحم المذنبين ويتوب عليهم إذا تابوا، ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يخبرنا في سورة الفرقان عمن تلبس بشيء من المعاصي والآثام ثم أراد أن يتوب إلى الرحمن فرحمة الله واسعة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأنا هذه الآية سنين وما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قرأناها سنين وليس فيها زيادة عند هذا المقدار. ثم أنزل الله بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء كفرحه بهذه الآية وبقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلى هنا. ثم بعد سنين أنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخي المسلم، إذا فرطت في جنب الله وقصرت في حقه فاستحضر أخبار الرجاء لتتوب إلى الله جل وعلا. استحضر أخبار الرجاء لتتوب إلى الله، ومن أعظم أخبار الرجاء التوبة. التوبة. ولذلك ثبت في تفسير ابن المنذر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مجتمعين مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتذاكروا بني إسرائيل وما أعطاهم الله من الفضائل، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا كتب ذنبه على باب داره وكتب معه كفارة ذلك بأي شيء ينبغي أن يقوم ليغفر ذلك الذنب، وأما أنتم فقد جعل الله مغفرة ذنوبكم قولا تقولونه بألسنتكم. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقال عبد الله بن مسعود: والله ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والعيوب. عباد الله، فمن أخطأ وأسرف فليستحضر أخبار الرجاء ليتوب لرب الأرض والسماء. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعظم شيء يغتاظ به الشيطان توبة المسلم إلى ربه الرحمن سبحانه وتعالى. ففي مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس عليه لعنة الله لما طرده الله من الجنة قال لله جل وعلا: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله له: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. أنت تغويهم ولكن أنا ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى وأرحم بهم من أنفسهم، أدعوهم إلى توبة إلى التوبة إلي والإنابة إلي. وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وقد ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أنس، والحديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر، ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فإذا تلبست بذنوب وعيوب وتبت إلى علام الغيوب فرحمة الله واسعة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أقطار السماء وما يعن لك منها وما تراه منها ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إخوتي الكرام، فإذا عرفتم بعض المسلمين تلبسوا بشيء من العصيان فذكروهم برحمة الله ليتوبوا وليرجعوا إليه وليفتحوا من ربهم سبحانه وتعالى. وهذا ضروري ضروري إخوتي الكرام. وأحدثكم عن قصة جرت لي عندما كنت في المرحلة الثانوية. كنا نجلس لقراءة القرآن بين العشاءين، وكنت أيام الدراسة أخرج من قريتي إلى مدينة حلب وأعود إلى القرية أيام الصيف، وكان يحضر معنا من يحضر من أهل القرية في مدارسة القرآن بين العشاءين، وكان من جملة الحضور رجل صالح فيه خير وبركة، وكان يشتغل خبازا، ثم بعد ذلك رأى أن تلك المهنة فيها ما فيها فاتخذ دكانا بعيدة وبدأ يبيع فيها ويتسبب ويسترزق الله سبحانه وتعالى ويطلب الله من فضله، وهم يواظبون على حلقة القرآن في ما بين العشاءين في أيام غيبتي أيضا عن هذه القرية التي كنت فيها. فجاءت امرأة في يوم من الأيام إلى هذا الأخ ولامت معه بعض الشيء حتى مد يده إليها، ولكنه بعد ذلك شعر بخطيئته واستغفر ربه واسود وجهه وبدأ يبكي وذهب إلى المسجد كعادته ليجتمع مع إخوانه في قراءة القرآن. فلما حضر نظر الناس إليه نظرة احتقار، سلم عليهم ما ردوا عليه السلام. جاءته النوبة في قراءة القرآن ما أقرأوه، بقي على ذلك 3 أيام وهم لا يسلمون عليه، والرجل صالح وفيه خير كثير. أهل الفساد يعادونه وأهل الخير عادوه، فبقي المسكين وحيدا طريدا في هذه القرية. جاءه الشيطان بعد ذلك وزين له أن يصحب أهل الفجور عندما أعرض عنه أهل الخير، وكانت لحيته علم الله لعلها تصل إلى سرته تزيد على قبضة فحلقها، وبدأ يذهب إلى المقاهي وصاحب أهل الفجور وترك الصلاة وغيرها، ومضى على هذا أشهر. فلما رجعت من حلب إلى القرية التي أنا فيها قلت أين فلان بين العشاءين عندما اجتمعنا لقراءة القرآن؟ قالوا أوما بلغك ما عمل؟ قلت وماذا عمل؟ قالوا عمل شيئا كبيرا. قلت هل هدم الكعبة؟ إذا هدم الكعبة وتاب إلى الله يتوب الله عليه. ماذا جرى منه؟ يقولون شيء كبير لا يمكن أن نتكلم عنه. بعد أن خرجنا أخذت واحدا على طرف وقلت ما الذي جرى من فلان؟ قال مد يده إلى امرأة وتكلم معها بعض الكلام ورآه بعض الناس فشاع خبره في القرية فأعرضنا عنه وطردناه من المسجد. قلت سبحان الله، من الذي أعان الشيطان عليه؟ جاءكم تائبا، والتائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله إن أنين المذنبين عند السحر أفضل عند الله من تسبيح المسبحين. أما تستحيون يا عباد الله من الله في حق أخيكم وكيف فعلتم به هذا؟ قالوا هذا الذي وقع. إخوتي الكرام، الرجل فيه حياء وعنده خشية من الله، ولكن كل بني آدم خطأ، ونسأل الله أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، إنه واسع الفضل والمغفرة. ذهبت إلى بيته بعد أن صلينا العصر في اليوم الثاني فطرقت الباب فقال من؟ فلما أخبرته عني عبد الرحيم قال انتظر. فدخل إلى بيته ثم لبس غطرته وجاءني بشكل متلثم حتى لا يريني أن لحيته محلوقة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فقلت له السلام عليكم، والله ما سمعته أنه رد السلام من كثرة بكائه، يقول هل يغفر الله لي؟ يا أخي فلان، رحمة الله واسعة، اتق الله في نفسك، القنوط من رحمة الله من الكبائر وهو يبكي. هل يغفر الله لي؟ رحمة الله واسعة. قال ادخل إلى البيت. قلت لا، نخرج لنتمشى على أطراف القرية التي نحن فيها بين الأشجار، عساه يرجع إليه شيء من رشده وعقله من بعد العصر. إلى صلاة المغرب والله على ما أقول شهيد من قطع بكاؤه، وما فهمت عنه شيئا إلا هذه الكلمة: هل يغفر الله لي؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. مثل هذا يهجر، مثل هذا يترك. إذا وقع الإنسان في بلية، في قاذورة، نذكره برحمة الله ليتوب، فكيف إذا تاب؟ فجئنا بعد ذلك إلى المسجد عند أذان المغرب، قال أريد أن أتوضأ، فتوضأ ثم جاء وصلى بعيدا عني في الصف، ونحن نصلي شوش علينا الصلاة بكثرة بكائه، فاجتمع الناس عليه بعد الصلاة ويظنون أن به آفة. قلت انصرفوا يا عباد الله، وما رأى أحد وجهه حتى عادت لحيته كما كانت. عباد الله، رحمة الله واسعة. وأنت أخي أيها المذنب الخطاء، إذا عصيت الله فتب إليه، فهو حبيبك وهو طبيبك وهو ربك وهو مولاك وليس لك سواه، وهو الذي يقيل عثرات المتعثرين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. المذنب يستحضر أخبار الرجاء ليستحي من نفسه ومن ربه ليتوب إليه، ليتوب إليه لا ليواظب على عصيانه. كان شاب من بني إسرائيل كما ورد هذا في أخبار الكتب السابقة، ومثل هذا لا مانع من حكايته. عبد الله 40 سنة ثم عصاه 40 سنة ثم أراد أن يتوب، فخرج إلى الصحراء وبدأ يبكي ويقول يا رب هل تقبلني؟ فسمع صوتا يناديه: أحببتنا فأحببناك، وكرهتنا فما نسيناك، فضل الله عظيم، وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فذكر المذنبين بأخبار الرجاء ليفتحوا من ربهم وليقلعوا عن ذنوبهم وليتوبوا إليه، فهو أرحم الراحمين. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذي ينبغي أن يستحضر أيضا أخبار الرجاء: صنف من الناس يغلب عليه الخوف ويكاد الخوف أن يقطع قلبه، وكما قلت الناس لا يخرجون عن واحد من هؤلاء الأصناف الأربعة، والكل بحاجة لاستحضار أخبار الرجاء ليداوي علته. غلب عليه الخوف حتى قطع قلبه وأضر به وبغيره من أهله، فامتنع عن الطعام والشراب وعن الاتصال بالأهل خشية من الله وخوفا منه. وحقيقة عندما يستحضر الإنسان أخبار يوم القيامة، والله لو لم يستحضر مع ذلك أخبار الرجاء لشاب ولا فارق أهله ولا ابتعد عن أولاده، إلا أنه لما يستحضر أخبار الرجاء يلين قلبه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تنقبض، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا جاءوا إلى أخبار الوعيد والخوف اقشعرت جلودهم ووجلت قلوبهم، وإذا جاءوا لأخبار الرجاء والرحمة لانت واستأنست وانبسطت وفرحت. فصنف من الناس يتذكرون أخبار الوعيد فتطيش عقولهم وتنخلع قلوبهم، ويؤدي هذا بهم للضرر في أنفسهم وفي أهليهم. فعليهم أن يستحضروا رحمة الله ورجاء رحمة الله، وأن يعلموا أنه لن يدخل واحد منا الجنة بعمله مهما كان، إنما يدخلها بفضل الله ورحمته. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته في السر بأي شيء يعبد ربه إذا دخل إلى بيته. وكان عليه صلوات الله وسلامه يتهجد بثمان ويوتر بثلاث فيصبح 11 ركعة، وكان يقرأ في الركعة الواحدة أحيانا بالبقرة وسورة النساء بما يعدل 4 أجزاء، يقوم من الليل ما تيسر، إنما لا يقوم الليل كله، حاله كما قال الله قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، ثم بعد ذلك يعاشر أهله ويخالطهم. فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فبعد ذلك رجع بعضهم إلى بعض وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يلتمسون عذرا للنبي عليه الصلاة والسلام في قلة عبادته، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال واحد من الثلاثة أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، هذا عهد أقطعه على نفسي بأنني لا أنام في الليل طرفة عين. وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. كل هذا مبناه إخوتي الكرام على الخوف الذي قطع قلوبهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال ما بال أناس يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإذا كنت أعلم الناس بالله فينبغي أن أكون أعبد الناس وأخوفهم لله، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا اشتد الخوف على إنسان في بعض الأحيان حتى أدى به للإضرار بنفسه أو بأهله، فنذكره أخبار الرجاء، أخبار الوعد، أخبار رحمة الله، ليلين قلبه ويعود إلى طبيعته. الصنف الثالث صنف من الناس يزيد الخوف عليهم إلى درجة شديدة بحيث يصلون إلى يأس وقنوط، ويقول أنا لن يغفر الله لي أبدا. ونعوذ بالله من هذا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا كان الأمن من مكر الله من الكبائر، فالقنوط واليأس من روح الله من الكبائر، فينبغي ألا تأمن ولا تقنط أيضا. فصنف يقنطون من رحمة الله وييأسون، فينبغي أن نذكرهم بأخبار الرجاء ليبتعدوا عن هذه الخصلة المذمومة، وليبعدوا عنهم القنوط واليأس. ولذلك ورد في معجم الطبراني الأوسط أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي الفرزدق الشاعر فقال له إن طالت بك حياة يوشك أن تلقى أناسا يقولون لك لن يغفر الله لك، فإياك أن تقطع رجاءك من رحمة الله، إياك أن تقطع رجاءك من رحمة الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل قنط رجلا من رحمة الله وآيته من روح الله، أخبرنا عن مصيره الشنيع الفظيع عند الله سبحانه وتعالى. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والحديث إسناده جيد كما حكم عليه بذلك شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم ابن الحسين الأثري عليه رحمة الله، في المسند وسنن أبي داود عن ضمضم بن جوس، وهو من أئمة التابعين ومن التابعين الصالحين، قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه إياك يا ضمضم، وفي رواية قال له إياك يا يمامي، يا يمامي أن تقول لإنسان لن يغفر الله لك أو لن يدخلك الله الجنة، إياك أن تقول هذا. فقال ضمضم بن جوس: هذه الكلمة يقولها أحدنا لصاحبه إذا غضب منه، إذا غضب منه تقول اذهب فلن يغفر الله لك، لن يدخلك الجنة. قال: فلا تقلها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، متآخيين، بينهما أخوة ومودة، فكان أحدهما يجتهد في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه.